قال هل الإصرار على الذنب شرك؟ لا، الإصرار على الذنب ليس بشرك، إذا كان الذنب دون الشرك فالإصرار عليه لا ينقله إلى الشرك. الذي ينقله إلى الشرك الاستحلال، يقول الربا حلال، أما إذا ظل يرابي حتى مات ولم يقل الربا حلال، يقول الربا حرام وظل يرابي حتى مات، يقول الخمر حرام وظل يشربها حتى مات، يقول الزنا حرام وظل يزني حتى مات، فهذا إيش؟ هذا لا يكفر. متى يكفر؟ إذا قال الزنا حلال والخمر حلال والربا حلال.